بضعفها أو بقوتها، لا، ننظر في المخالف. إن كان الأكثر يعني إن كان العدد الذين رووا يعني العدد غير متساوي، سواء كانوا الذين رووا الزيادة أو الذين رووا النقص يعني رووا نقص، ينظر في عدد الرواة إذا كانوا جميعا متفقين في أنهم أو يعني متصفين بالثقة بأنهم ثقات، قال يؤخذ برواية أنا الأكثر. لما؟ قال لأن الأكثر أكثر علامة على رجحان قوله، لأنه ما تعدد يعني وزاد العدد إلا لزيادة العدد فيه وسيلة من الوسائل التي يرجح بها يعني في النقل. فيكون كثرة عدد الذين رووا ما يخالف يعني ما رواه غيرهم يكون أولى بالقبول، لأن كثرة العدد يقوي بعضه بعضا حتى يصل به إلى التواتر، يصل به إلى القطع، أليس كذلك؟ نحن قلنا التواتر ماذا؟ تواتر خبر متواتر هو رواية واحد أو زائد واحد، واحد مع واحد مع واحد مع واحد حتى يصل إلى عدد تحيل العدد تواتر مع كذا، لأن الأصل فيه تدرج في زيادة العدد. فكلما زاد العدد في الرواية في النقل كلما اطمأنت النفس إلى أن ما يروى صحيح، وإن قل فإذا عرضه رواية أقل فترجح بالأكثر بالأكثرية في العدد. هذا الذين ينظرون إلى أن الكثرة في العدد تكون مرجحة. طيب فإن تساووا من حيث العدد رووا خمسة أو عشرة، خمسة لا يصح لابد يكون ثلاثة أو اثنان، لكن رووا مثلا أربعة أو عشرة أو ستة أو كذا، ثلاثة منهم رووا حديثا بزيادة وثلاثة رووه بناقص عن هذه الزيادة، يعني ثلاثة وثلاثة أو أربعة وأربعة أو خمسة وخمسة أو عشرة وعشرة، يعني العدد متساوي. في هذا الحال بما يؤخذ برواية من وهما متساويان في العدد؟ قال لك ينظر في الترجيح من حيث كثرة الحفظ والضبط كذا، فتأخذ رواية الأحفظ والأضبط. هذا من يعرفه؟ يعرفه أهل العلم برجال الحديث، يقول هذه رواية فلان ولفلان بحكم يعني به روايته أضبط أو أقوى لأنه أضبط وأكثر حفظا كذا إلى آخره. نعم. قال فإن علم اتحاد المجلس قدم قول الأكثر عند أبي الخطاب، هذا أبو الخطاب ممن يأخذ بالإيش بالكثرة في الترجيح. ثم عند الاستواء الأحفظ والأضبط، ثم هذه إحدى طرق الترجيح، ثم المثبت. طيب تساووا في العدد وتساووا في الحفظ والضبط، فما العمل؟ لنأخذ برواية، لا بد أن نأخذ برواية بواحدة ونترك الأخرى لأنهما متعارضتان. قال لك ننظر في هذا في مجال آخر للترجيح. هذا يجرنا إلى مسألة الترجيح في الأدين الأدلة، وسيأتينا هناك ترجيح من الأدلة، وهذا من ضمنها، لأن الترجيح من الأدلة قد يكون من حيث السند، قد يكون من حيث المتن، وقد يكون من حيث الدلالة إلى آخره. قال هنا نرجع إلى وسيلة من وسائل الترجيح، وهي الترجيح من حيث المتن. قال فنرجح رواية المثبت. أبو يعلى يقول فيه قولان في روايتان، إذا تساووا من كل وجه، تساووا في العدد وتساووا في الضبط والحفظ، يكون يرجح رواية المثبت على قول، وقول آخر يرى أن يرجح رواية إيش؟ ينقل روايتين عن الإمام أحمد، رواية النافع. ليش؟ لماذا؟ ما الذي جعل الذي يقول قدم رواية المثبت على رواية النافع؟ ما هو وجهه؟ ما دليله؟ ها؟ زيادة سن؟ المثبت مقدم على النافع. المثبت مقدم على النافع لماذا؟ لأنه مع زيادة زيادة العلم. قال لك المثبت يعني أفادنا بزيادة. ليش أفاد زيادة؟ قال الأصل النفي، الأصل العدم، أصل عدم الوجود الحكم مثلا. فهذا الذي جاءنا بخبر أثبته وقوعه جاءنا بشيء زائد، إذن فعنده علم فنأخذ به وهو ثقة. والآخر الرواية الأخرى تقول لا بعكس هذا، تقول إنما تقدم رواية النافي طيب لماذا؟ الأصل لأن الأصل العدم، يعني عدم وجود الشيء، وهذا الذي جاء ينفي يقول ما، يعني هذاك الذي يثبت يقول أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو حرم كذا أو أباح كذا أو إلى آخره، يعني زيادة خروج عن، يعني أوجب أو حرم أو نهى أو كذا، خروج عن البراءة الأصلية، عن العدم الأصلي. الأصل في الأحكام كما قلنا في أول درس تقريبا أو في ثاني درس أن الأحكام إيش؟ توقيفية، الأحكام العبادات يعني، بل الحكم الشرعي إنما يؤخذ من إيش؟ من الشرع. والأصل براءة الذمة من التكاليف حتى يقوم الدليل الشرعي على وجودها، تكاليف سواء كانت تكاليف دينية يعني عبادات ونحوها أو إلزامات يعني في المعاملات. الأصل عاد يعني الأصل براءة الذمة من التكاليف، أو الأصل العدم الأصلي تكاليف، وبراءة الذمة من الإيش؟ الحقوق. الحقوق فالأصل عدم تحمل التكليف سواء كان في الحقوق، حقوق الآدميين أو في العبادات، إلا بدليل نقوم عليه، والدليل هو الدليل الشرعي. فالذي يأتي ويقول أوجب كذا ونهى عن كذا، هذا زاد عن الأصل، زاد على الأصل. يعارضه شخص نفى ويقول لم يوجب أو لم يحرم، فهما متعارضان من حيث النقل الشرعي، الدليل الموجب، الدليل الذي يلزمنا اتباعه. فعندما يتعارض الدليلان وكلهما كلاهما منسوب إلى الشرع، وكلام الشرعي والأحكام الشرعية لا يمكن التعارض الحقيقي فيها، لا يمكن أن يكون بينها تعارض، إذن لا بد من حمل أحد النقلين على شيء، أو لا بد من أخذ أقوى النقلين. النقلين يعني النقلين إيش؟ يعني النقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، نقل لحكم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كذا أو يأمر بكذا، والآخر يقول سمعته ينهى، واحد ينهى يقول ينهى والثاني يقول يأمر، كلاهما ينسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلاهما ثقة، والخطأ جائز وروده على الراوي وإن كان صحابيا، وإن كان صحابيا، لأن ورود يعني ليس أحد معصوم من الخطأ إلا ما عصمه الله من الأنبياء ونحن. فما دام الراوي يجوز عليه الخطأ، ونحن لا مصدر لدينا للأحكام إلا عن الشارع، وقد اختلف راويان عن الشرع اختلافا متعارضا، أحدهما يوجب حكم والثاني ينفيه، والأصل أن الأحكام إنما تثبت بالشرع، إنما تثبت بالشرع. ولدينا هنا في الطريق الذي يعرفنا الدليل الشرعي أو قول الشرع طريق الآن متعارض، واحد يقول أوجب واحد يقول لا يوجب. يقول هذا القائل من أهل العلم في هذا الحال أرجح رواية النافي، أرجح رواية النافي يعني أقبلها وأعمل بها وأدع رواية المثبت. لماذا؟ قال لك لأن النافي موافق للأصل وهو العدم الأصل، هو العدم موافق للأصل، فيترجح أو تترجح روايته بموافقته للعدم. ولكن والمثبت عنده زيادة ونقل عن العدم، فيحتاج إلى أن يكون دليله أو روايته أقوى بحيث أنه لا يعارضه غيره. هذا كلام ظاهره كلام قوي وجيد، لكن يخالف أو يعارض بما قلنا لأنه الإيش؟ أنه تقدم رواية المثبت، لأن المثبت لديه مزيد علم، هذا شيء. والشيء الآخر نحن ننظر في الأدلة الشرعية وفي الأحكام الشرعية، والأصل في الأحكام الشرعية أنها ناقلة عن البراءة الأصلية، عن عدم الأصل. فإذا وجد لدينا ما يدلنا على أن هناك نقل عن تلك عن ذلك العدم الأصلي، فهو أولى، لا سيما وقد علمنا أن الذي نقله وحكاه لنا عن الشارعي رجل ثقة عدل، فنقول بحيث إن النظر في الأحكام الشرعية ناقلة عن العدم الأصلي، وأننا في الأصل يعني إنما نعمل بهذه الأدلة الناقلة عن العدم الأصلي، وبقاؤنا على العدم الأصلي لا يفيدنا شيء زائد، وقد وجدنا عدلا ثقة يخبرنا أن الشارع أوجب حكم حكما في هذه المسألة أو أوجب كذا، فعلينا أن نأخذ بهذا الدليل لأننا نتلمس الحكم الشرعي بطريقه الصحيح، وهذا طريق صحيح أثبت لنا أن هناك حكم شرعي. أما راوي النفي فلم يجد شيئا على العدم الأصلي، فكأنه لم يروا شيئا. أنه لم يروي شيء. إذا فعندنا زيادة من ثقة ليست لا نسميها زيادة حقيقة، وإنما هي نقل عن العدم الأصلي والانسجام مع وضع الشريعة التي هي ناقلة عن النفي الأصلي إلى الالتزام بدليل الشرع. فهنا قال لك في هذه، قال القاضي فيه عند التساوي روايتان. نعم لا، ثم الأحفظ والأضبط ثم المثبت. وقال القاضي فيه مع التساوي روايتان كما أشرنا، رواية أنه يؤخذ بالإثبات وأخرى يؤخذ بالنفي. نعم روايتان عن الإمام أحمد، يعني أنه مرة يقول يؤخذ، يعني نقل عنه أنه يقول يؤخذ يأخذ تأخذ رواية المثبت، ونقل عنه مرة أخرى أنه يقول يؤخذ رواية النافي. هذه مسألة يعني خلافية، وبناء على هذا الخلاف تظهر يظهر الاختلاف في المسائل الفقهية. هناك يروي راويان أو أكثر ويختلفان عن رواية الشيخ، ومنهم من يروي بالنفي ومنهم من يروي الإثبات. فمن أهل العلم من يرى أنه يؤخذ برواية المثبت يأخذ به الرواية التي تثبت الحكم، ومن يرى برواية يعني رواية النافي يأخذ بعكسها. ومن هنا يأتي اختلاف الفقهاء، لأن هذه مسألة اجتهادية مصدرها التثبت من وسيلة وصول الدليل إلينا، وهذا منشأ الاختلاف يكون بسبب السند الذي وصل به الخبر إلينا. نقف إلى هذه المسألة صلى الله عليه وسلم. قبل أن نقف نشير إلى مسألة السند، السند أشرنا إليها، ولكن من باب التأكيد عليها أنه قد يأتي من نعم أحد الرواة يروي الحديث موصولا، وأحدهم بعضهم يرويه موقوفا، بعضهم يرويه مقطوعا، بعضهم يرويه موقوفا. إذا كانوا ثقات عدود وقد رووا عن راوي ثقة، ثم أحدهما يصل السند وآخر يرسله أو يوقفه، بل يعني أحدهم يرويه متصلا وآخر يرويه موقوفا، أو أحد يرويه مرسلا وآخر يرويه مسندا، قالوا الإسناد والرفع زيادة، فإذا كانت من ثقة ينبغي أن تكون مقبولة. ولا أظن هنا مسألة التعارض ترد في هذه، مسألة التعارض بين رواية النافي، إلا إذا لكن لا يعني لا قد تظهر، قد تظهر حكاية التعارض في هذا الراوي الذي الذي يعني وصل به الحديث، هل هو صحابي أو ليس بصحابي؟ قد يكون، قد يكون يعني في الذي رواه مرسلا، رواه مرسلا، وآخر رواه مسندا، وآخر رواه مسندا عن صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي الذي ذكره في المسند قد تكون هذه الرواية المسندة دليل على أن هذا الذي ذكر صحابي سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يعني رواها مرسلة عن التابعي ربما أن إنه يقول إن هذا التابعي لم يسمع من الصحابي، أو أن هذا الذي ذكر أنه صحابي ليس بصحابي، خاصة في من يخفى أمره ممن ينسب إلى صحابة رسول الله. يكون فيها نوع زيادة علم، لكن الأظهر أن الرفع والوصل والإسناد من الزيادة، وزيادة ينبغي أن تكون مقبولة. صلى الله وسلم على محمد.